فالملوك والعلماء من الصالحين إذا وجدوا في الأرض عمرت بهم الأرض. تحدثنا في الجمعة الماضية مع ملك من ملوك الدنيا لم يملك من فضائها شيئا، مع أمير المؤمنين الذي ما ولي ولايه قط. تحدثنا في الجمعة الماضية مع أمير المؤمنين أحمد، مع أمير المؤمنين أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل، كان أمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رأيناه وهو يتعلم العلم، وهو يجتهد ويزد في تعلمه، ثم يجتهد ويزد في نشره، ثم يقف بكل إعزاز وإكبار ليواجه فتنة خلق القرآن، ويمكن الله عز وجل لملك أحمد لكن في قلوب المؤمنين. فما يموت أحمد الذي أعلاها صريحة يوم أن قال بيننا وبينكم يوم الجنائز إلا والمسلمون من كل مكان في أرض الله عز وجل يتوجهون إلى المكان الذي يموت فيه أحمد، ويصلي الناس على أحمد صلاة الجنازة التي راهن عليها الإمام أحمد، حتى وصل المصلون على أرض ظهور السفن في البحر يرددون التكبير على موت الإمام أحمد. اليوم نتحدث عن ملك آخر ملك قلوب المؤمنين وناصبه أعداء الدين العداء، عن ملك إذا ما رأيت أحوال المسلمين أمام عينك تضطرب وتتكالب الدنيا عليهم، فيحاف بالمسلمين التسالف في جميع بقاع الأرض، فيحاصرون في غزة، وبقدرة علي القدير ينطلق الأمر من كره المسلمين من كره اليهود إلى كره المسلمين بفعل أعمال المضللين، وتراهم يتكالبون في صورة شيعة علويين على المسلمين في سوريا، وترى الحوثيين يتكالبون على المسلمين في بورما، وترى المسلمين يعاونون الفرنسيين على المسلمين في مالي، وترى وترى وترى ترى المسلمين في كل بقاع الأرض وهم يهاجمون وهم يمازون وهم يقتلون. ساعتها يلوح في الأفق صورة هذا القائد الذي تربى على عين القادة والذي لم يعود بشخصه، والذي لم يعود بشخصه فعوده بشخصه محض أحلام. أما أن يعود بقيمته، وأن يعود بفكره، وأن يعود بجهاده ونظامه، فهذا ما نسأل الله عز وجل أن يكون. هذا القائد الذي ننازيه بيننا وبين أنفسنا في كل عشية وضحاها، ونحن نرى ما يحل ما يكون بالمسلمين في كل صبح وفي كل مساء، نناديه قم لنا نحتاجك الآن، نحتاج خالد والفقر، نحتاج خالد والقعقاع في الحانة. فقال لنا هب أنني لبيت صائحكم وجئت أقطع تاريخا وأزمانا، وقلت من مرقدي فيما أعاونكم حتى نعيد من الأمجاد ما كان، وقلت من مرقدي كيف أعاونكم حتى أعيد من التاريخ والأمجاد ما كان. هل تقبلون مجيئي في بلادكم؟ وهل أعود كما قد كنت سلطانا؟ أجهز الجند بدءا من عقيدتهم، وأجحف العزم إخلاصا وإيمانا، حب الشهادة في الأعماق أغلسه، كيما يصير الفرد في الميدان بركانا، حب الشهادة في الأعماق أغلسه، كيما يصير الفرد في الميدان بركانا، أثير في الناس طاقات معطلة، أثير في الناس طاقات معطلة، وأنصب العزم في الشعوب ميزانا، أثير في الناس طاقات معطلة وأنصب العزم بين الناس ميزانا. وقال لي وقرب والأثر يملى وجهه ولا يضيف لهول الخطب كتمانا، أوسط الأمر من أظهار مرتديا ولا أقيم على الأجرام جردانا، أختار حاشية لله مؤمنة فلست فرعون كي أحتاجها مانا. قل لي بربك إن أصبحت بينكم أجاع عن عودتي التلفاز إعلانا، من في الملوك سيعطيني دولته، ومن سيسعى لنم الشمس ومن سيسعى لنم الشمس منوانا، وإن أبوا وانتقى كل حماقته وقالوا ملكنا وقالوا الشعب زكانا، وإن أبوا وانتقى كل حماقته وقالوا ملكنا وقالوا الشعب زكانا، هل يملك الشعب أن يختار حاكمه أم أصبح الملك ميراثا وطغيانا؟ قل لي بربك إن أصبحت بينكم وأزاع عن عودة التلفاز إعلانا، إني أقول إنكم بئتم قضيتكم وباسم السلام استعان القوم في إرانا، سيفي سيؤخذ مني أما حصاني فلن يرتاد ميدانا، قد يشتريه ثري قد يشتريه ثري ربما دفعوا به نحو السباق لا نعلم نحو أقصانا، وقد يموت اكتئابا في مزارعكم فالحزن يقتل فالحزن يسلك بالأحرار أحيانا، وربما خفة قامت صحافتكم بحملة تزدري عهد الذي كان، وربما ألقصوا بي ألصقوا بي أي منقصة وصرت بعد الذي قد كان خوانا، وربما الأمن بعد البحث صنفني وأثبتوا أنني قد زرت إيرانا، وربما قال أهل الإفك في ثقة وربما قال أهل الإفك في ثقة أني سمعت لمن يدعون إخوانا، وغاية الأمر بالقانون تنصب لي محاكمات وغاية الأمر تنصب بالقانون لي محاكمات بها أبداد مستامة، فهل تريد صلاح الدين يا ولدي؟ فهل تريد صلاح الدين يا ولدي؟ حتى تقدم للأعداء قربانا، كل الفوارث في التاريخ تعلنها، سبا لدنياكم دعما دعنا بعدوانا، إنه القائد المظفر الذي أعلى راية أهل السنة، والذي أذل الله عز وجل به أهل الصليب، إنه القائد المظفر الذي أضغطه النصارى أينما مر، وكره الشيعة أينما كره، ووقف العلمانيون والليبراليون ليشوهوا تاريخه أينما تشويه، إنه القائد رفيق القادة، إنه أبو المظفر صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب ابن شافي التكريتي الكردي الوديني، ولد رحمه الله في أطراف الأرض وميكان، فما كان عربيا قط وما شوه أهل الدراما صورته ليجعلونه، ولست أنتقص من قصر العرب، وإنما هي قومية جاء ينادي بها الرئيس الراحل صلاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فلأجل أن يحيي فكرة القومية ويعيد فكرة الدينية استدعى كتبة أمثال الشرقاوي ونجيب محفوظ ليكتبوا قصة صلاح الدين، وينادي صلاح الدين في كل مشهد العرب نحن العرب نحن العرب، ليس انتقاصا من قبل العرب، فما كان رحمه الله عربيا بل كان مسلما يدافع عن دين الإسلام، ولد رحمه الله في تكريت، وكان أبوه الأمير أيوب والياً عليها لعماد الدين زنكي. ويوم أن يذكر عماد الدين زنكي وابنه نور الدين، وهما من الشخصيات التي شوهت أيام تشويه أيضا، لأنهما أوقف المد الصليبي الذي استهدف بلاد المسلمين. بمجرد ظهور عماد الدين زنكي وقف الصليبيون عند حدودهم. أيوب والد صلاح الدين كان واليا على تكريت لعماد الدين زنكي، ولما تولى نور الدين أمر الدولة استدعى أيوب ليكون بجواره ومعه أخوه أسد الدين شيركوه. في بعض المسلسلات يصورون أسد الدين شيركوه بالرجل الأحمق الذي لا يفقه شيئا إلا أن يضرب أهلها ويضربها، مش عارف حاجة أي حاجة إلا الحماقة. وأسد الدين شيركوه هو أحد القادة البارزين في قتال الصليبيين رحمه الله. ترفى صلاح الدين في بيت نور الدين محمود، فطالت عليه الفطرة والنجابة، يحوطه بالتربية أبوه وعمه وملك المسلمين نور الدين، واصطفاه نور الدين ليكون مقربا إليه. تخيل صلاح الدين يصطفيه نور الدين محمود زنكي، هذا الرجل الذي وصف في كتب التاريخ هو وأهل بيته. طبعا في كتب التاريخ هو وأهل بيته لما يجي يعمل لك فقر الشر، مسلسل بتاع فقر الشر يخليه يدوبك بس الجواري والعبيد زي هارون الرشيد. نور الدين موصوف في كتب التاريخ بأنه يؤمن قيام الليل، مؤمن قيام الليل. كان في بيته جرس يضخ، فإذا ما ضخ الجرس قام جميع من في البيت لقيام الليل. نور الدين محمود زنكي صنع منظار، وكان في داخله كما ظرف في داخل صلاح الدين أنه سوف يستعيد بيت المقدس يوما من الأيام. اللهم إنا نسألك أن تعيد إلينا بيت المقدس يا رب العالمين. صنع نور الدين محمود زنكي منبر، وأخذ يعظم هذا المنبر، فقال الناس له: لماذا تصنع هذا المنبر؟ قال: لتقوم الخطبة عليه يوم أن أفتح بيت المقدس. تعلم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الخندق يختبئ بهذا الخندق من الحملات التي يجهزها الأحداث. يتعلم أنه ينظر بنظره إلى البعيد ويريد لإسلامه أن يعود كما كان. وما قدر الله لنور الدين أن يحمل هذا المنبر وأن يجعله في بيت المقدس، فحمل المنبر صلاح الدين ليجعله في بيت المقدس يوم أن فتح الله عز وجل عليه بيت المقدس. صلاح الدين يتربى في هذا البيت الإيماني، وفي سنة 558 وكانت الخلافة الفاطمية التي تلمع أمام أعين أبنائنا في الكتب الدراسية، وهي خلافة يجمع المؤرخون على تسميتها بالخبيثة، ولا أدري كيف لمعت هذه الخلافة أمامنا وانتصر نورها فأصبحنا نجيل المعيز لدين الله الفاطمي، وما هو إلا كلب من كلاب التاريخ. وأصبح أبناؤنا يتعلمون أنجاب جوهر السقندي، وماذا صنع جوهر السقندي إلا قتل علماء السنة المسلمين وصلب ما ألقي على أسوار القاهرة بحجة، حتى يستطيع أن ينشر البدع التي ما زلنا نعاني منها إلى الآن وكأنها في مراتب. صلاح الدين يرسل شاور وزير الفاطميين إلى نور الدين محمود زنكي يستعين به على الثورة التي قامت عليه، فيقرر نور الدين محمود زنكي أن يرسل حملة لمعاونة الفاطميين، مع أن نور الدين يقرع الشيعة أي نصر، والشيعة هم الشيعة منذ أن ظهروا في عهد أمير المؤمنين علي وإلى يومنا هذا ما اختلفوا، كما أن اليهود لم يختلفوا من أول أمرهم إلى يومنا هذا. شوق يرسله يطلب المعونة، فيقوم خلاف بين صلاح الدين وبين أستاذه نور الدين محمود منكم، لا يريد أن ترسل الحملة إلى هناك، ولكنه ينزل على أمر قائد المسلمين ويتوجه مع أمن سياسة الدين شيريكوف للقضاء على التمرد في مصر ومعاونة شاور الوزير الفاطمي فيها. وما أن تمكن أسد الدين بما عرف عنه من قوة في الحملات العسكرية من إرضاء الثائرين على شاور، ومكن له في مصر حتى تعاون هذا الخبيث وكاتب الصليبيين واستدعاهم لقتال أسد الدين شيريكوف. يضم بس والطابور الأمر كده وقالوا له خليك فوق، أرسل مباشرة للصليبيين ليأتوا فيخلصوه من أسد الدين شيريكوف. إلا أن أسد الدين فطن لما يفعله ذلك الرجل، فقام وحاصره وقتله، وجعل الخلافة في مصر اسما خلافة فاطمية، إلا أنها تابعة لنور الدين محمود الدين. يموت أسد الدين شيريكوف، وتؤول أمر الوزارة من بعده في مصر لصلاح الدين، فيعمل صلاح الدين بالتدريج على أن يقضي على البدع التي أظهرها الفاطميون في مصر، فينظر أول ما ينظر إلى القضاء، لأنه يعلم أن تطهير القضاء مهم، فيعزل قضاة الفاطميين جميعا، كل اللي جابوهم الفاطميين وعينوهم صار أعزل، ويقيم القضاء على مذهب الشافعي، ثم يتوجه إلى الاعتقادات، فيقضي على الأصلحة التي أقامها الشيعة في مصر وعلى الحسينيات فما يدعو منها حسينية واحدة، ثم يتوجه إلى التعليم. وكان التعليم في مصر في الأزهر الشريف، حفظ الله عز وجل الأزهر على المسلمين، لكن التدريس فيه كان على المذهب الشيعي، فيغلق صلاح الدين الأزهر. لماذا؟ حتى ينتهي تدريس المذهب الشيعي فيه، ثم يعود الأزهر بعد ذلك لينافس فيه مذهب أهل السنة والجماعة. وما أن يموت الخليفة الفاطمي حتى يؤمن صلاح الدين ملكه في مصر، ويقضي على كل ديون الشيعة الذين يسمون أنفسهم ظلما وبهتانا بالفاطميين، ويدعو صلاح الدين لخلافة بني العباس، وترسل البشارات في أقطار الدولة الإسلامية، ويتولى ذلك نور الدين محمود الزنكي أن الدولة الفاطمية قد انتهت من الوجود. لذلك الشيعة ما يكرهون كما يكرهون رجلين، عمر بن الخطاب وصلاح الدين، وإلى يومنا هذا يرسل نور الدين محمود الزنكي في أقطار الدولة الإسلامية أن الخلافة الفاطمية قد انتهت إلى الأبد وقد كانت. صلاح الدين يؤول إليه الأمر في مصر، فينظر صلاح الدين الذي طلق كما يقول الذهبي في السير حياة اللهو واللذات يوم أن آل الأمر إليه، ولبس القطن والصوف وغشر الثياب، ثم صار صلاح الدين لا يصعف وهو يعني هذه المقولة كيف أصعف وبيت المقدس محتل. صلاح الدين يرى تشتت البلاد الإسلامية وتكالب الصليبيين عليها، وأمر المسلمين في الولاية عند نور الدين محمود الزنكي، وقد مات رحمه الله آل إلى ولده وكان صغير السن، فضم صلاح الدين أقطار الإسلام تحت حكمه ليستعد بعد ذلك لمواجهة الصليبيين. ولو لم يكن في تاريخه الحافل المجيد إلا يوم حطين، سمع صلاح الدين كما يسمع قادة المسلمين الآن بقلوب ميتة. سمع صلاح الدين أن اعتداء تم على المسلمين وأنهم قتلوا وحرموا أحياء كما يحدث الآن في أمطار كثيرة وقامت المسلمين من شبه أصلا. فعزم صلاح الدين على أن يظهر للمسلمين فجيس في موسى وتوجه للقضاء على أرضه الذي يسكن للمسلمين وفي الحديث ليكون يوما من أعظم أيام التاريخ الإسلامي إنه يوم حطين. وفي يوم حطين دار القتال على أشده بعد أن أظهر صلاح الدين الذكاء الحربي بمحاصرتهم وإيقاف النار من حولهم فعلاهم العطش وخرجوا يقاتلون صلاح الدين الذي هزمهم هزيمة منكرة حتى إنك لتقرأ بكل فخر وإعزاز أن السلطي المسلم كان يقتاد 30 من الإفرنج وهو يرفضهم في حرب سارية وآخر باع سلطيا من الإفرنج بنعل ليلبسه في قدمه ويستولي صلاح الدين على أناسبهم ويأسر صلاح الدين قادتهم ويقتل صلاح الدين أرضاه قائدهم بيده ثأرا للإسلام وثأرا للمسلمين. ثم يتوجه صلاح الدين ليستولي على البلاد بيد الصليبيين الفلسفة والأخرى حتى تمكن صلاح الدين من أسر حتى تمكن صلاح الدين من الاستيلاء على معقل عسقلان. عندها فاقت نفس صلاح الدين لتحقيق حلمه ولتحقيق ما كان يطمع إليه نور الدين فأرسل إلى منزل نور الدين يستدعيه هات المنبر. ثم أمر صلاح الدين الجيوش أن تستعد. كيف تستعد جيوش صلاح الدين؟ كانت جيوش صلاح الدين تستعد لقيام الليل. صلاح الدين يمر على قيامه قيام الجند في حطين التي انتصروا فيها فيرى الجنود يقومون الليل فيشكر ربه عز وجل. الترفيه، أتدري ما هو الترفيه الذي كان يقوم به جنود صلاح الدين؟ طبعا عمل يوسف شاهين في الفيلم الترفيه هتك الشعر مبدوم بمياه، هتك الشعر مبدوم بالساع، هتك الشعر مش عارف مبدوم بايه. لا لا يا مسلم، ما كان الامر كما كتب نجيب محفوظ الشرقاوي واخرج يوسف شاهين مش كده ابدا، بل كان صلاح الدين يامر ان يقرأ على الجنود بعد قيام الليل صحيح البخاري. ده مش شعر العربي والحق ضربه وشعر غزلي، بل كان يامر كل كلمه تجيب كده صحيح البخاري وتقرا صحيح البخاري. وكان رحمه الله وهو على مثل هذه الحالة يقيم مجلس علم عام في كل يوم اثنين وخميس. وإياك أن تعتقد أنها كانت أيام قلائل، بل صلاح الدين منذ أن ولي أمر المسلمين ما عاد إلى بيته بل ترك بيته وترك أهله وظل يخرج كما يقول القاضي ابن شداد ورضي بنفسه بخيمة تطلقها الرياح ذات اليمين وذات الشمال. انتهت القضية مع صلاح الدين هجيبة المقدس، يعني هجيبة المقدس، وأمر أن تقرأ عليه أن يقرأ على الناس صحيح البخاري ومجلس علم كل يوم اثنين وخميس والناس كلها تحضر مجلس العلم. وهو نفسه صلاح الدين عرف عنه أنه كان يسمع الحديث ويروي الحديث بإسناده ساعة القتال. الحافظ المقدسي والقاضي أبو شيبة والقاضي ابن شداد وجميع العلماء كانوا يحاربون معه، فكانوا إذا دارت المعركة يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل السيوف. حديث حدثنا فلان عن فلان والقتال شداد وفي الليل صحيح البخاري على الجنود. الله أكبر. تنتهي حطين ويستولي صلاح الدين على عسقلان ويرى الصليبيون ما يزعجهم. الغريب يا أخي أن بعض الليبراليين والألمانيين يقولون إن الصليبيين تركوا القدس في صلاح الدين لأن البعوض آذاهم، عاشوا 90 سنة فالبعوض آذاهم واستاقت نفوسهم إلى بلادهم فقرروا أن يتركوا القدس لصلاح الدين. كده بتكون ما شاء الله حاجة طيبة والله. البعوض آذاهم، كان جاء محطة صاحب ناموس عطوف الله وتركوا القدس بكل سهولة عشان فضل استاقوا لأنه في بيوتهم وأرضهم. صلاح الدين ينصب المنجنيقة حول القدس ويصيب أن يدخل القدس. لماذا؟ لأن التاريخ يعيد نفسه دوما في ذاكرة هذا الرجل الذي أرسل الله يبعث حتى يحرر هذا البيت. ما هو التاريخ؟ يوم أن دخل الصليبيون بيت المقدس، يقول ابن كثير دخلوه بألف مقاتل. واسمع إلى الفرق بيننا وبينهم، دخلوا بألف مقاتل فقتلوا في ساحة المسجد الأقصى 60,000 من المسلمين فقط، كل اللي في بيت المقدس. ثم تحصن المسلمون ثانية في بيت المقدس فأمهلوا من كان فيه من المسلمين 3 أيام يخرجوا أو يقتلوا في داخله. فخرج الناس يتساحبون من بوابات بيت المقدس حتى قتل الناس بعضهم بعضا من شدة الزحام، ومن بقي منهم غضب يخرج عليه كلية مع ما كان من اعتداء على النساء ونهب للأموال وكذا وكذا. في ذاكرتهم أن صلاح الدين سوف يفعل بهم كما فعلوا هم بالمسلمين من 90 سنة، لكن صلاح الدين يحرمه إسلامه. نزلوا على الصلح وسلموا مفاتيح بيت المقدس لصلاح الدين، وكانت كلمة الله هي العليا كما هي العليا أبدا وإن كره الكارهون وكره الكافرون. وأبرم صلاح الدين شروط المعاهدة والصلح، وسمح صلاح الدين لمن قتل المسلمين بالأمس الذين ما يأمرنا بذلك فقد أصبحوا أسرى أن يخرجوا، وأعطى صلاح الدين لمن أعطى للمسلمين بالأمس 3 أيام 40 يوما ليخرجوا من بيت المقدس، وجعل على الأسير الرجل 10 دنانير وقيل 20، وعلى المرأة أن تكفي نفسها ب5 دنانير، وعلى الطفل الصغير 2 دينار بنفسه. ومن لا يجد فهو أسير من أسرى المسلمين. وأذن لهم صلاح الدين أن يخرجوا بما يملكون، خذوا كل اللي أنتم تقدروا تشيلوه. وأطلق صلاح الدين بنات ملوكهم من بيت المقدس ومن كان معهم من العبيد والرجال والنساء. ثم نظر صلاح الدين إلى الأسرى الذين لم يجدوا لأنفسهم بناء ففداهم صلاح الدين بماله الذي خرج له من هذه المعارك حتى لم يبق لصلاح الدين بعد ذلك مال، فكان إذا خرج للجهاد استعار صرفا بعد ذلك لصلاح الدين. ثم ما سقط من أموالهم في بيت المقدس ولم يستطيعوا حمله أبى صلاح الدين على المسلمين أن يأخذوه إلا بعد أن يبتاعوه منهم. مش هيقدر يشيل البيت، لا اشتري البيت منه. الله أكبر عظمة الإسلام. ودخل المسلمون بيت المقدس ليجدوا قبة الصخرة وقد دنست وجعل عليها ما عليها من النجاسة، ما وضعوه عليها من النجاسة والأضرار. فأظهر صلاح الدين قبة بيت المقدس الصخرة وغسلها صلاح الدين بماء النبي وبكل مطيب وبكل منقي، وأظهرت شعائر دين الله عز وجل في بيت المقدس الذي أعاده الله عز وجل على يد هذا القائد الفاتح إلى الدولة الإسلامية مرة ثانية. أستعيذ من الذنب كمن لا ذنب له، توب إلى الله واستغفر. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. صلاح الدين من التفاهات منا أن نناديه أن يعود مرة ثانية، فلم يخرج من قبره صلاح الدين لنصرة الإسلام، سيطلع مرة ثانية، ولكننا نحتاج أن نزرع صلاح الدين في قلوب أبنائنا وفي أنفسنا. أبناؤنا، وقد أخبر الله عز وجل أن جميع الأبناء، ابن مسلم ابن مشرك ابن يهودي ابن نصراني، يولد على الفطرة، وأبناؤنا فيهم هذه الفطرة، ولما لا تكون فيهم ونحن نشهد لهم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكننا لا نجيد الاهتمام بأبنائنا، فصلاح الدين الذي سوف يخرج من بين أبنائنا لن يخرج من نادي من الأندية، ولن يخرج بلعبة كرة، ولن يخرج في نادي صيفي، ولن يخرج صلاح الدين من أبناء يجتمعون على مزمار وعلى لهو، ولن يخرج صلاح الدين من صلبه رجل أدمغ المخدرات أو أراء المخدرات تباع أمانه وكذا وكذا. صلاح الدين يخرج من أصلاب آمنت بالله حقا وأعدت العدة لذلك. لقد رأيت من أيام مشهد لأبنائنا الصغار في قاعة في المسرح الصيفي المكشوف في أطوان، يقرؤون القرآن ويقومون بالخطابة، فيهم شيء قد زرع، بذرة قد زرعت، لكن هل تنمو هذه البذرة كما نريد؟ الكثيرين منهم يقتلون، نغتالهم. لماذا نغتالهم؟ لأننا نخشى عليهم من دينهم، فتجد بعد فترة من الفترات المساجد وقد خلت منهم. واقع، انظر في أي مسجد من مساجد المسلمين وحاول تجلس بالتدبر والتفكر ولو كعبادة لله عز وجل، يا ترى هذه المنطقة فيها كم من أبناء المسلمين دون سن العشرين؟ الزملاء اللي هيجاهدوا ويقاتلوا دون سن العشرين، فيها ألف، فيها اثنين، فيها 100,000، كم واحد فيهم يواظب على صلاة الفجر؟ كم واحد يصلي صلاة الفجر تحت العشرين؟ مش هقول لك بقى من 20 لـ40؟ كم واحد منهم يواظب على باب الصلاة؟ كم واحد يحفظ القرآن؟ كم واحد يريد منه أبوه أن يحفظ كتاب الله وأن يتعلم حديث رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف نخرج صلاح الدين؟ كيف نخرجه بمثل هذه الطريقة؟ حتى البذور التي تنمو تقتل. نسأل الله ونحن في عهد جديد أن يخرج لنا من أصحابنا من يكون كهذا القائد الفاتح. صلاح الدين مات رحمه الله بالحمى كما مات الأسلاف من قبله من الصالحين بهذا المرض الذي مات باسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلاح الدين في غيبوبته ويقرأ الناس من حوله القرآن فيقرؤون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، فيستفيق صلاح الدين من غيبوبته ويقول نعم كذلك هو صحيح. صلاح الدين يدخل عليه القائل الفاضل فيقول لا إله إلا هو عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، ويستسلم صلاح الدين ليفارق الدنيا بجسده، وتبقى روح صلاح الدين ترفرف تحتاج للمسلمين أن يتعلموا من تاريخها وأن يتعلموا من سيرتها حتى يخرجون من أصلابهم من يكون كهذا القائد الفاتح. عباد الله، لا أريد المقام في الخطبة أن يطول، لكنني سوف أطمئن بعد الخطبة بعض النقاط التي أحتاج منكم أن تعرفوها. عباد الله، ارفعوا أطفال الضراعات إلى ربكم واسألوه فإنه سبحانه وتعالى نعم المجيد. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحكم به بيننا وبين ربنا، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا اذا ما احييتنا، واجعل الله ذلك منا. اللهم اجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واخذ بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك واهزم المشركين، وابلغ بفضلك كلمه الحق وانصر الدين، وابلغ بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل له وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الاخيار واقم الصلاه.